بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه المنظومة هي لأبي إسحاق إبراهيم بن مسعود البيري الأندلسي، فقيه شاعر، وشعره غالبه وعامته في الزهديات، وواعظ بشعره وعظا مؤثرا نافعا للغاية. وهذه المنظومة كتب فيها رحمه الله وصية حافلة بالمعاني العظيمة، ولا سيما في باب الحث على العلم والحض على العناية به وبيان فضل ذلك وأهمية اغتنام الأوقات وعدم إضاعتها. وحفلت هذه المنظومة بوصايا عظيمة وتوجيهات مسددة من هذا العلم الفقيه رحمه الله تعالى. وكان رجلا زاهدا ومتواضعا، ويظهر ذلك فيما نقف عليه من مضامين هذه الأبيات التي كتبها رحمه الله تعالى نصحا لرجل يقال له أبو بكر، وقد اشتهر بل كتب على بعض طبعات هذه الوصية أو هذه المنظومة أن هذه الوصية لابن له يقال له أبو بكر لولده، ولكن هذا ليس بصحيح. ليست هذه الوصية لابن للناظم، وإنما هي لرجل وأيضا شاعر كان معاصرا له، وقد يكون أيضا زامله أو رافقه في الصبا، في مرحلة الصبا، ثم إنه في وقت ما هجى هذا الذي يقال له أبو بكر أبا إسحاق الألبيري، وأخذ يتكلم عليه ويذمه، فكتب له أبو إسحاق هذه الوصية، وتجاهل كل ما قاله عنه وأغفله، واشتغل بمناصحته وتذكيره. وهذا من فضله ونبله وجميل خلقه، ولا كل أحد يحتمل ذلك، بل إنه قال له: إنك مهما قلت في نقدي وانتقاصي لن تبلغ ما أعرفه من نفسي من تقصير، لن تبلغ ما أعرفه من نفسي من تقصير. وهذا ضمنه أبيات هذه المنظومة، لكنها قطعا ليست وصية لابنه، لابن له يقال له أبو بكر كما هو شائع. يعني تأمل في البيت 87 وما بعده، وهو يقول له: ولا تنكر فإن الأمر جد، وليس كما حسبت ولا ظننت، أبا بكر كشفت أقل عيبي، وأكثره ومعظمه سترت، فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت، ومهما عبتني فلفرط علمي، أي لشدة علمي بباطنتي، كأنك قد مدحته. يعني ما قلت كل ما أعرفه عن نفسي من تقصير وتفريط. ثم استمر يوصيه أيضا، تأمل قوله له: وكنت مع الصبا أهدى سبيلا، فما لك بعد شيبك قد نكثت. وكنت مع الصبا أهدى سبيلا، هذا أيضا البيت يشعر أنه كان يعرفه أو على معرفة به منذ الصبا، ولا يمكن أبدا أن يكون هذا ابنا لأبي إسحاق البيري رحمه الله. إذن هذه وصية منه لشخص ربما أنه زامله أو رافقه في مرحلة الصبا، ثم نال ذلك الشخص الذي يقال له أبو بكر من أبي إسحاق الألبيري وتكلم فيه وعابه فلم يلتفت لذلك واشتغل بكتابة هذه الوصية الجامعة. وأشير إلى أمر أظنه وأحسبه، أن الإخلاص والصدق ثمرته تبقى وعائدته تستمر. فانظر إلى شخصين، أحدهما أخذ يعيب الآخر ويلمزه ويطعن فيه ويعدد معائبه في أبيات كتبها، فلم يعرف ولم تعرف أبياته، لم يعرف من هو ولم تعرف أبياته، والآخر تغافل عن ذلك الطعن واللمز والوقيعة واشتغل بالنصح ديانة تذكيرا وتعليما ونصحا لشخص أقدع في الطعن فيه وعد المعائب، وتجرد في المنظومة لم ينضمها ليدافع عن نفسه ولا يبرئ ساحة نفسه، وإنما نظمها نصحا لذلك الشخص. فانظر هذه الثمرة لمثل هذه الطريقة التي تعد في جلائل أبواب النصح ومآثره العظام. فبقيت نصيحته نافعة مع مر الأجيال وتوالي الأعوام، ويستفيد منها السابق واللاحق. فهذا فيما أحسب وأظن من ثمار الإخلاص والصدق. والمخلص الصادق ليس له اهتمام بنفسه. نبينا عليه الصلاة والسلام كان لا يغضب لنفسه، وإذا انتهكت حرمات الله لا يقوم لغضبه شيء صلوات الله وسلامه عليه. ومما مدح الله به المؤمنين المتقين كظم الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فالرجل تغافل عن ذلك كله واشتغل بتحرير ونظم أبيات رائعة جميلة لطيفة في حث هذا الرجل على العلم والأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة واغتنام الأوقات، وعظه وعظا مؤثرا ونافعا للغاية. والمرجو أن يكون ذاك قد انتفع بهذه الوصية. أما عموم نفعها فهذا أمر ظاهر، عموم نفعها فهذا أمر ظاهر فيما حصل من خير عظيم وانتشار واسع لهذه الأبيات الحسنة اللطيفة الجامعة. وأبو بكر رحمه الله توفي في نحو 60 و400، توفي في نحو أبو إسحاق عفوا توفي في نحو 60 و400 للهجرة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم أبو إسحاق الألبيري رحمه الله تعالى في منظومته في الحث على طلب العلم والتحلي بالأخلاق الفاضلة: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاح أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات خدر، أبت طلاقها الأكياس بتى، تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهتا، فكم ذا أنت مخدوع وحتى، متى لا ترعوي عنها وحتى. نعم. بدأ رحمه الله تعالى هذه المنظومة بتذكير المنصوح بأن مرور الأيام يترتب عليه ضعف الإنسان وضعف قواه إلى أن يصل إلى المرحلة التي تأتيه فيها منيته ويغادر هذه الحياة. فالإنسان خلق من ضعف، ثم من بعد هذا الضعف قوة، ثم من بعد القوة ضعفة، فهو بدأ منظومته بالحديث عن هذه المرحلة التي هي مرحلة الضعف، والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فبدأ رحمه الله يتحدث عن هذه المرحلة، تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتى. تفت أي أيامك، فت الشيء تكسيره، ونحت الشيء تنحت جسمك، النحت الشيء بريه. فينبهه أن مرور الأيام وتوالي السنون والأعوام يترتب عليه ضعف الإنسان وضعف بنيته وضعف قواه، ثم يقول له وتدعوك المنون. والمنون المراد بها هنا المنية، وتدعوك المنون أي المنية، وكأنه ينبهه أنك في هذه المرحلة لا تدري متى تفجأك المنية ومتى يقدم عليك الأجل. وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي، ترخيم صاحب أي يا صاحبي، أنت أريد أنت، يعني يقول له وما يدريك أن المنية قريبة منك ودنت إليك وتقول أريدك أنت دون غيرك، هل أنت مستعد لها؟ هل أنت متنبه؟ وهذا فيه المعنى الذي جاء في الحديث، إذا كنت في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال ابن عمر إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. قال أراك تحب عرسا ذات خدر، أراك تحب عرسا ذات خدر، أبت طلاقها الأكياس بت، يعني أراك منشغل بهذا الأمر. عرسا، العرس الزوجة، ذات خدر يعني البكر التي لا تزال في خدرها، ويضرب بها المثل في الحياء والحسن والأدب. فيقول أراك مشغولا بهذا الأمر، وقصد بالعرس التي ذات خدر الذي شغل بها هذا الرجل الدنيا والافتتان بها والانشغال بملهياتها. قال أبت طلاقها الأكياس بتة، أي الأكياس من الناس وهم الفطن والكيس والنبيه الفطن. وفي الحديث وفي سنده مقال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الكيس هو الفطن، وفي الحديث وفي صحيح مسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، الكيس هو الفطنة والنباهة، فالأكياس هم الفطنة النبهة العقلة أولو النهى. فيقول أبت طلاقها الأكياس بتا، أي طلقوها طلاقا باتا. والطلاق البات هو طلاق البائن الذي لا رجعة فيه، طلاق البائن الذي لا رجعة فيه، لأنهم أدركوا أنها متاع الغرور وأنها ثانية، فلم تغرهم، لم تغرهم الحياة الدنيا ولم يغتروا بها، فطلقوها طلاقا باتا. نظير هذا المعنى ما يروى عن علي بن أبي طالب، وقد رواه أبو نعيم في الحلية في ترجمة علي بن أبي طالب، أنه قال يا دنيا غري غيري، يا دنيا، يخاطب الدنيا، يا دنيا غري غيري، إلي تعرضت أم إلي تشوفت، هيهات هيهات غري غيري، قد بنتك ثلاثا، قد بنتك ثلاثا، فعمرك قصير ومجلسك حقير، إلى آخر ما يروى عنه. الشاهد قوله بنتك ثلاثة، هذا معنى قول الناظم أبت طلاقها الأكياس بتا، أي طلقوها بالثلاث، بنتك ثلاثا أي طلقوها بالثلاث، فلم تأخذ قلوبهم ولم تسلب ألبابهم ولم تشغل نفوسهم، بل همتهم عالية ومقاصدهم سامية فلم تغرهم هذه الحياة. تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت أو مت انتبهت. تنام الدهر ويحك، المراد بالنوم أي الاستمرار في الغفلة، المراد بالنوم الاستمرار في الغفلة، ولهذا تسمى الاستقامة من بعد الغفلة يقظة، تسمى يقظة، وتعد في منازل السائرين، وذكر ابن القيم رحمه الله في المدارج. فالاستقامة والتوبة تعد يقظة، وما قبلها يعد نوما، فالغافل نائم. فيقول تنام الدهر ويحك في غطيط، تنام الدهر ويحك في غطيط، ويحك هذه كلمة زجر بها أي بهذه الحياة الدنيا. والغطيط هو صوت النائم المستغرق في النوم، يقال له غطيط ويقال له شخير ويقال له خرير، وله أسماء كثيرة كلها حكاية للصوت، ويقال له نخير، له أسماء كثيرة لهذا الصوت. فيقول في غطيط بها أي مستغرق في النوم حتى سمع منك ذلك الصوت الدال على استغراقك في النوم. ويقصد بالنوم الاستمرار في الغفلة والانكباب على هذه الحياة والبقاء على هذه الرقدة، رقدة الغفلة. تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت، حتى إذا مت انتبهت، يعني إذا مت وغادرت هذه الحياة وودعتها انتبهت أنك كنت مخطئا. والانتباه إذ ذاك لا يفيد الإنسان، والندامة في ذلك الوقت لا تنفعه. يقول حتى إذا مت انتبهت. وهذا المعنى روي في حديث، حديث رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كما نبه العلماء أنه لا أصل له ولا صح أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، وهذا المعنى هو الذي أشار إليه حتى إذا مت انتبهت. فالناس نيام حتى إذا ماتوا انتبهوا، فهو مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا أصل له ولا يصح أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ويعزى في بعض كتب التخريج لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولم أره في شيء من الكتب المسندة والأجزاء الأحاديثية، والأجزاء الأحاديثية لم أره في شيء منها. وعندما يقول مثلي لم أره في شيء منها، ليس هذا على طريقة الأئمة الأول، فعندما يقول لم أره فإنه يعني أنه استقرأ تلك الكتب واستظهرها وتتبعها فلم يره فيها. لكن عندما أقول لم أره أي من خلال التتبع بالأجهزة الحديثة، الأجهزة الحديثة والوسائل الحديثة للفهرسة ومعرفة مواضع الحديث. ففرق بين من حاله هذه وحال أهل العلم الأول واستظهارهم ومعرفتهم بالأحاديث ومظانها واستظهارهم لمواضعها وأمكنتها. ووجدته في الحلية لأبي نعيم في ترجمة سفيان الثوري من قوله، في ترجمة سفيان الثوري من قوله الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. وأيضا يذكر منسوبا لسهل التستري وإلى آخرين، لكن من حيث المعنى، المعنى واضح، المعنى واضح، الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، الناس نيام أي في غفلة، وإذا مات انتبه، لكن لا يفيد الانتباه بعد الممات. ثم يقول له فكم ذا أنت مخدوع، كم ذا أنت مخدوع، إلى متى تستمر، وكم يؤتى بها للتكفير، يعني كم هذا الخداع الذي تمادى بك استمر معك دون أن تفيق ودون أن تنتبه، فكم ذا أنت مخدوع، وحتى متى لا ترعوي عنها، وحتى لا ترعوي أي لا تكف، لا ترعوي أي لا تكف، يعني حتى متى أنت مستمر في إكبابك عليها وانشغالك بها دون أن تكف عن ذلك وتستيقظ من هذه الغفلة والرقدة. نعم. قال رحمه الله: أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى علم إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من عشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا عريت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذخره لك إن ذهبت، هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت، تصيب به مقاتل، تصيب به مقاتل من أردت، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، خفيف وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفا شددت، فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت، ولا ألهاك عنه أنيق روض، ولا خدر بزينتها كلفتا، فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت، فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعتا، وإن أوتيت فيه طويل باع، وقال الناس إنك قد علمت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ، علمت فهل عملت، فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. نعم. ثم خاطبه بكنيته، وهذا أيضا من التلطف في الخطاب، لا سيما وقد عرفنا أن هذا الشخص المعني قد تكلم في أبي إسحاق ونال منه، وأخذ يعدد معائبه ونحو ذلك، فخاطبه بهذا الخطاب بكنيته وبهذا اللطف، وأيضا الحث على الإقبال والسماع والإصغاء، يقول له: أبا بكر دعوتك لو أجبته إلى ما فيه حظك لو عقلته. دعوتك أي دعوة ناصح ومشفق لأمر عظيم وخير عميم، لو عقلته يعني لو فهمته وأجبتني إلى ما دعوتك إليه لنلت خيرا عظيما وحظا وافرا. دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلته، يعني دعوتك إلى أمر فيه خير لك ونفع عظيم، لو أجبتني إلى ذلك نلت حظا عظيما وخيرا وافرا. ما هو هذا الذي دعاه إليه؟ بينه في البيت الذي يليه، ثم أخذ يعدد فضائله، قال: إلى علم، أي الذي أدعوك إليه العلم، والمراد بالعلم الشرعي، العلم بالكتاب والسنة، إلى علم تكون به إماما، تكون به إماما، ومعنى إماما أي قدوة للناس. ومن دعوات عباد الرحمن: واجعلنا للمتقين إماما. ومن الأسس التي تنال بها الإمامة العلم، الأسس التي تنال بها الإمامة العلم، قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فقوله بأمرنا هذا فيه تنبيه على أن من الأسس التي تبنى عليها الإمامة وتنال بها العلم والفقه في دين الله تبارك وتعالى والبصيرة بشرع الله، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، أي نهيك وأمرك يكون مسموعا عند الناس ومقبولا لما علموه منك من دراية وفهم وبصيرة بدين الله تبارك وتعالى. أيضا من فوائده قال: ويجلو ما بعينك من غشاها، وفي نسخة عشاها. يجلو ما بعينك من غشاها أي ما عليها من غشاء وغطاء، أصبحت لا تبصر. وهذا فيه تنبيه على أن الإنسان لا يكون مبصرا حقيقة إلا بالعلم، فهو بدون العلم أعمى لا يبصر. ولهذا قالوا مثل العالم في الناس مثل أناس في صحراء مظلمة، فأخذ مصباحا ومضى أمامهم يضيء لهم الطريق ويجنبهم الحفر والمهالك ونحو ذلك. والعلم نور، وحملته حملة النور، ولكن جعلناه نورا، هكذا وصف الله الوحي. قال: يجلو ما بعينك من غشاها، يعني يزيل. يجلو أي يزيل ما بعينك من غشاها أي ما عليها من غطاء. فالجاهل لا يبصر الطريق، لا يبصر الطريق إلا بالعلم. ويهديك الطريق إذا ضللت، إذا ضللت فإن العلم يهديك إلى الطريق ويدلك على الجادة وإلى صراط الله المستقيم. ويهديك الطريق إذا ضللت. وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت. من فوائده أنك تحمل في ناديك، يعني في مجالسك، تاجا، وأيضا يكسوك الجمال إذا عريت. وهذا تنبيه منه إلى الأمور التي تنال، لكنها ليست هي غرض العالم ولا قصده، لكن أشياء تحصل وتتحقق، لكنها العالم الصادق المخلص ليست همته ولا غرضه، ليس غرضه الترأس ولا غرضه الشهرة ولا غرضه أن يعظم في المجالس أو نحو ذلك. هذه كلها ما قامت في قلبه إن كان مخلصا. ينالك، وهذه من فوائد أيضا العلم، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبت. وفي بعض النسخ ذخره. ينالك نفعه ما دمت حيا، أي تنتفع بهذا العلم ما دمت حيا، وأيضا ينتفع به من شاء الله من عباده ممن يستفيدون منك ويتلقون على يديك، تنتفع به ما دمت حيا. ويبقى ذكره أو ذخره لك إن ذهبت، يعني بعد موتك يبقى ذكرك باللسان الخير والذكر الجميل في الناس إذا ذهبت، أي إذا مت وغادرت هذه الحياة. وانظر سير العلماء كيف أنها باقية، وأخبارهم ومآثرهم كيف أنها متجددة، وبعضهم مات من مئات السنين ولا يمر على الناس يوم إلا وذكروه بالجميل والثناء والترح. خذ على سبيل المثال الإمام بن تيمية رحمه الله، ومكانته في قلوب الناس وإفادتهم من علومه وثناؤهم عليه وذكرهم له بالجميل، وغيرهم من أهل العلم قبله وبعده رحم الله الجميع. ثم ذكر أيضا من فوائد العلم، قال: هو العضب المهند ليس ينبو، أي السيف الماضي البتار الذي لا ينبو. هو العضب المهند ليس ينبو، ونبى السيف أي مال عن الضريبة أو الموضع المقصود بالضرب، فلا ينبو أي لا يخطئ ولا يميل، أي أنه سيف بتار. هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردته. وهذا فيه أن حامل العلم والراسخ فيه إذا رد على أهل الباطل باطلهم أصابهم في مقتل، أصابهم في مقتل، ولا تقوم لهم قائمة بإذن الله. وكم من أنواع من الأباطيل والضلالات أبطلها الله سبحانه وتعالى بأن هيأ جل وعلا علماء راسخون هيأ علماء راسخين ردوا ذلك الباطل وذبوا عن حمى الشرع، فكان الأمر كما وصف رحمه الله: تصيب به مقاتل من أردت. من أردت أي من أهل الضلال والباطل والشبهات والإفساد. ثم قال رحمه الله في بيان أيضا فضائل العلم: وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل، يوجد حيث كنت. ومراده بالعلم هنا أي الذي في الصدر لا الذي في القمطر أو في الكتاب أو في الأجهزة، فمراده به أي العلم الذي في صدر الإنسان هو عبارة عن كنز لا تخاف عليه لصا، لا تخاف عليه. عادة الكنز ينشغل صاحبه دائما بالخوف عليه من السرقة، وكل ما ذهب إلى مكان وهو يهتم ويحتاط لهذا الكنز ألا يسرق. إلا العلم، كنز متنقل معك أينما ذهبت ولا تخشى عليه لصا، ما تخاف عليه من السراق. خفيف الحمل يوجد حيث كنت، محمله خفيف لا يكلفك، بخلاف الكنوز الأخرى وخاصة إذا كانت كثيرة تحتاج إلى مشقة في حملها أو تحتاج إلى من يساعدوك على حملها. أما العلم مهما كثر عند صاحبه فإنه لا يعد خفيف الحمل وليس ثقيلا على صاحبه. يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. من فوائد العلم أنك كلما أنفقت منه زاد، لأن الله يبارك بعلم العالم الذي يحرص على نفع الناس به وإيصاله للآخرين، فيبارك له الله سبحانه وتعالى في العلم ويفتح له من أبواب المعرفة والحكمة والفهم والاستنباط ما لا يحتسب وما لا يدور له في بال. وأيضا ينقص إن به كفا شددته، ينقص إن به كفا شددته أي إذا لم تعتني بتعليمه وإيصاله للآخرين ينقص. ولهذا يوجد أناس عكفوا على العلم فترة ما من حياتهم وحصلوا فيه تحصيلا كبيرا جدا ولم يحرصوا على نفع الناس وإيصال العلم إلى الآخرين فنقصت علومهم، نقصت علومهم وضعف تحصيلهم ودرايتهم بالعلم. فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت. وهذا أيضا حث لطيف لهذا الشخص أن يدخل وأن يخطو في التحصيل والطلب حتى يذوق الحلاوة، ويقول له: إنك إن حصلت هذه الحلاوة وذقت طعم العلم لن تتوقف عن السير الحثيث في نيله وتحصيله، ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنته. إذا ذقت حلاوة العلم وطعمه فإن الأهواء المطاعة لن تشغلك والدنيا بزخرفها لن تشغلك، ولا ألهاك عنه أنيق روض، ولا ألهاك عنه أنيق روض. أنيق الروض أي جماله وحسنه، وأنيق الروض قد يشغل الإنسان. وأهل العلم العلم يعدونه روضا مربعا ورياضا للناظرين. ولهذا ترى جماعة كبيرة من أهل العلم سموا مصنفاتهم بما يدل على ما قام في قلوبهم من هذا الإحساس وهذا الشعور، فيحس أن العلم روضة وبستانا. انظر مثلا رياض الصالحين، الروض المربع، الروض الأنف، بستان العارفين، الرياض الناظرة، كتب كثيرة لأهل العلم سموها بما يشعر بهذا الإحساس الذي قام في قلوبهم تجاه العلم، وأنه مثل الروضة والحديقة الغناء بكامل أنواع الأشجار الجميلة والزهور الطيبة والروائح الحسنة

ذلك انتفعت أي حصلت نفعا عظيما. وقوله أعطاكه فيه التنبيه إلى أن العلم منة إلهية وفضل رباني يتفضل به على من يشاء. وقل رب زدني علما وعلمك ما لم تكن تعلم، فهو منة وفضل من الله. والمصنف نبه في هذا البيت على تنبيه غاية في النفع، ألا وهو أن العلم يحتاج من العبد إلى أمرين: الأول الجد والاجتهاد فيه وبذل الأسباب، والأمر الثاني الاستعانة بالله. قد قال عليه الصلاة والسلام في الجمع بينهما: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. أما الحرص على ما ينفع فمأخوذ من قوله خذ وخذ بالجد فيه وقوله واظبه، وأما الاستعانة ففي قوله إن أعطاكه الله، فهو عطية إلهية ومنة ربانية. قال: وإن أعطيت فيه طول باع، وفي بعض النسخ إن أوتيت فيه طويل باع. وإن أعطيت فيه طول باع أي حصلت في العلم تحصيل واسع ونلت منه نصيبا كبيرا، وقال الناس إنك قد علمت، أي اشتهرت بين الناس بأنك قد علمت وحصلت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت، أي إياك أن يغرك ذلك. لو أنك حصلت نصيب من العلم نصيبا وافرا واشتهرت بين الناس العالم الفلاني وفلان يحفظ كذا وحصل كذا إلى آخره، كل هذه الأشياء لا تغرك، لا تغتر بذلك. فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. وفي الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن علمه ماذا عمل به. ثم قال: فرأس العلم تقوى الله حقا. فرأس العلم تقوى الله حقا، رأس العلم خشية الله، كما قال الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فرأس العلم تقوى الله حقا، هذا هو رأس العلم، أن تكون فعلا تتقي الله وتخاف الله وتراقب الله وتخشى الله سبحانه وتعالى، هذا رأس العلم. العلم الخشية، يقول أهل العلم العلم الخشية، خشية الله. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأسته، ليس بأن يقال لقد رأسته، وفي بعض النسخ رأسته، ليس العلم بأن يقال لقد رأسته، يعني ليس العلم أن يشار إليك بالبنان ويقال فلان هو المبرز وهو الكذا، ليس هذا هو العلم. العلم خشية الله، العلم مخافة الله، من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كلاما معناه: كل علم لا يزيد صاحبه إيمانا فهو علم مدخول، فهو علم مدخول أي داخله شيء. فالعلم النافع هو الذي يثمر الخشية والخوف، ويثمر العمل الصالح، ويثمر تجنب المعاصي وتجنب ما يسخط الله سبحانه وتعالى. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. نعم. قال رحمه الله: وأفضل ثوبك الإحسان، لكن نرى ثوب الإساءة قد لبست إذا لم يفدك العلم خيرا، فخير منه أن لو قد جهلت. وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت، ستجني من ثمار العجز جهلا، وتصغر في العيون إذا كبرت، وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت وقد فقدت، وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت، وإن أهملتها ونبذت نصحا، وملت إلى حطام قد جمعت، لسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت. إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلتا فراجعها ودع عنك الهوينا فما بالبطء تدرك ما طلبت. نعم، قبل أن أواصل أذكر لكم خاطرة جالت في نفسي الآن. سبحان الله، هذه النصائح وهذا البسط في تنويع النصح، وأيضا تلمس في نصحه حرص على جذب المنصوح وتقريبه للخير وتفتيح أبواب ومعاني الخير له. هذا السخاء في البيان والبسط يكتبه لشخص نال منه في أبيات وتكلم فيه ووقع فيه وأخذ يعدد معائبه، فمن الذي ينهض لمثل هذا؟ ومن الذي يبلغ مثل هذا المبلغ؟ شخص عرفته من الصبا وترافقت أنت وإياه، ثم فوجئت يوم وإذا به يكتب أوراقا في ذمك أو شعرا في القدح فيك وتعديد معائبك، وأن فلان في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. شخص عملت منه بهذه المعاملة، هل تستطيع أن تبسط له النصح هذا البسط وبهذا السخاء وبهذا التنويع والترفق والتلطف والتودد؟ هل تستطيع ذلك؟ تأمل، فأمر لا يصل ولا يبلغه كل أحد، وإنما يبلغه ويصل إليه أهل النفوس الكبار، أهل النفوس الكبار. أما من كانت نفسه صغيرة لا يمكن أن تبلغ ذلك، النفس الصغيرة تفكيراتها دون ذلك بكثير، لكن النفوس الكبار نظرها آخر. فتأمل هذا جيدا، ينفعك الله سبحانه وتعالى به في تعاملك، لأن لا بد أن تفاجأ، لا بد أن تفاجأ بمواقف بأمور، فاحرص على أن تكون نفسك نفسا كبيرة، وكن ناصحا، كن ناصحا، وتعلم من مثل هذه المآثر العظيمة والأخلاق الرفيعة كيف تكون ناصحا وكيف تعامل الآخرين. من الناس من لو نيل منه بكلمة واحدة، من نيل منه لو بكلمة واحدة ولو بأمر هو فيه فعلا لكن تكلم فيه، ربما نال من الآخر بمئات الكلمات مما ليس فيه، كذبا وطعنا وافتراء وتضخيما لبعض الأمور وشتما ووقيعة وغيبة ونميمة، وعدد من ذلك ما لا حد له. ولهذا عندما نقرأ مثل هذه الأخلاق ومثل هذه الآداب الرفيعة العالية، حقيقة ينبغي أن نستفيد. هذه تربية، هذا تعليم، هذه مآثر تراها بين يديك، وأخلاق رفيعة جدا تراها ماثلة أمامك. عندما تقرأ مثل هذه المعاني ومثل هذه المآثر، لا شك أنها خاصة إذا حرصت على أن يكون لك نصيب من ذلك، مع المجاهدة تنال ذلك أو أكثر، والفضل بيد الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. وهنا يحضرني قول القائل: كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. فعلا عندما تقرأ هذه المآثر تجلو عن نفسك معاني ليست جيدة، وتحاول مجاهدا نفسك أن تتحلى بمثل هذه المعاني العالية الرفيعة. اللهم اهدنا أجمعين لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. يقول رحمه الله: وأفضل ثوبك الإحسان، أفضل ثوبك الإحسان، أي أفضل ثوب تلبسه وتكتسي به هو الإحسان، هو أجمل ثوب وأحسن حلية. والله يقول ولباس التقوى ذلك خير. وفي الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وأفضل ثوبك الإحسان، لكن ترى ثوب الإساءة قد لبسته، انتبه لنفسك، أفضل ثوب تلبسه هو ثوب الإحسان، فلماذا تجني على نفسك هذه الجناية وتترك هذا الثوب الجميل الحسن وتلبس ثوب الإساءة؟ ما لك وللإساءة وما لك ولثياب الإساءة، دعك عنها والبس ثوب الإحسان، فإنه أجمل لباس وأحسن لباس. ثم يقول له: إذا ما لم يفدك العلم خيرا، ما زائدة لكن وضعت هنا للنظم، إذا ما لم يفدك العلم خيرا، إذا لم يفدك العلم خيرا، يعني تعلمت وتفقهت وحصلت علما لكن لم يفدك خيرا، أي لم تنتفع بعلمك، فخير منه أن لو قد جهلته، فخير منه أن لو قد جهلته، لأن مقصود العلم العمل، لأن مقصود العلم العمل، والعلم وسيلة للعمل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يرضيه سبحانه وتعالى. والناظم هنا لا يحث على البقاء على الجهل، وإنما يحذر من التفريط بالعمل بالعلم، ويحذر من نوعين من الخطأ: النوع الأول أن يبقى الإنسان جاهلا لا يتعلم، وهذا خطر على الإنسان، والنوع الثاني أن يتعلم ولا يعمل، وهذا أيضا خطر على الإنسان. والنجاة والسلامة تكون بالعلم والعمل، الهدى ودين الحق، العلم النافع والعمل الصالح. وإن ألقاك فهمك في مهاون فليتك ثم ليتك ما فهمت، أي لو أنك اشتغلت في العلم وحصلت منه شيئا من النصيب، ثم دخلت بفهمك مدخلا معوجا وأخذت تفهم من نصوص الكتاب والسنة فهوما خاطئة، فمن كان هذه حاله فكما قال ليتك ثم ليتك ما فهمت، لأن هذا الفهم تجني به على نفسك وتجني به على غيرك عندما يفهم الإنسان آية فهما خاطئا أو يحرفها عن معناها، أو حديثا يسيء في فهمه ثم ينشر هذا الفهم الخاطئ بين الناس، كم يكون قد جنى على نفسه وجنى على الآخرين. وأوضح في مثال في ذلك بل أشده خطورة حال علماء الكلام الذين اشتغلوا في الآيات التي أعظم الآيات آيات القرآن شأنا وعلاها مكانة آيات الصفات، اشتغلوا فيها تحريفا لها عن معانيها وتأويلا لها عن دلالاتها، وقل مثل ذلك في أحاديث الصفات. ثم قال: ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون إذا كبرت. إذا مضى الإنسان في هذه الحياة بالعجز والكسل والفتور والتواني، الثمرة التي سيحصلها الجهل، الثمرة التي يحصلها الجهل، ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون إذا كبرت. إذا كبر سنك ولا نصيب لك من العلم ولا حظ، تصغر في العيون. تصغر في العيون، يعني لا تكون لك تلك المكانة. وربما يقال هنا كلمة التي تنقل ولا أدري عن صحتها عن أبي حنيفة، أنا لأبي حنيفة أن يمد رجلي. قال وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت ولو فقدت. يعني أن الإنسان الجاهل في حكم المفقود، يعني وجوده وعدمه سواء، لا أثر له ولا ينتفع منه. قال وتوجد إن علمت ولو فقدت. انظر علماء لا يكونون في المجالس حاضرين، أحياء منهم الأحياء منهم والأموات لا يكونون بأشخاصهم حاضرين، بعضهم قد مات وبعضهم حي، لكنهم في كثير من المجالس لهم حضور. كيف؟ إذا تحدث الناس في مسألة ما، قال قال الشيخ ابن باز، قال الشيخ ابن عثيمين، قال الشيخ ابن تيمية، قال، هذا حضور ووجود. وتوجد إن علمت ولو فقدت، فقدت بأن لم تكن حاضرا ذلك المجلس، أو فقدت بأن كنت ميتا، فلك حضور في المجالس، والناس لا يزالون يستفيدون من علومك. وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت. وهذا يحث ويقول انتبه، وإن عملت بما أقول لك سترى فائدة عظيمة جدا. وتذكر قولي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت. هذا الكلام منه رحمه الله يشبهه يعني كلام بعض الدعاة إذا حث إنسان على عمل ما وقال له واظب عليه ستنتفع به، وإن واظبت عليه ستذكر كلامي بعد سنوات، ستذكر كلامي بعد سنوات. يقول له ذلك أيضا حثا له على الاهتمام بهذا الأمر، وأنه فعلا سيرى ثمرة عظيمة جدا. هذا إن عمل، لكن إن لم يعمل ماذا سيكون؟ قال وإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حطام قد جمعت، لسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت. أي إن أهملت هذه الوصايا وضيعت هذه النصائح وملت إلى حطام الدنيا وانشغلت بها جمعا لها وإكبابا عليها فسوف تندم. قال فسوف، لسوف، وفي بعض النسخ فسوف تعض من ندم عليها، يقال عض أصابع الندم يعني عندما يتحسر على تفريطه في أمر ما. وما تغني الندامة إن ندمت، الندامة لا تفيد، إذا ندم الإنسان على شيء فات أوانه لا يفيده الندم. يؤكد له هذا المعنى أن الندامة لا تفيده، يقول إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت، يعني عندما ترى أصحابك وأقرانك وزملائك أصبحوا في علو وفي سماء وفي رفعة بما نالوه من علوم وحصلوه من خير وندمت، فإن الندامة لا تفيدك شيئا. إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت فراجعها ودع عنك الهوينا، فما بالبطء تدرك ما طلبت. راجع نفسك، وهذه دعوة من الناظم للمنصوح أن يحاسب نفسه وأن يزن أعماله. فراجعها ودع عنك الهوينا، يعني دع التراخي والفتور والتواني والكسل، فما بالبطء تدرك ما طلبت. لأن المقام هنا مقام مسارعة ومسابقة، يسارعون في الخيرات، هذا مقام مسابقة، فالبطء فيه ما فيه فائدة ولا يدرك به مطلوبا، فما بالبطء تدرك ما طلبته. قال الناظم أبو إسحاق الإلبيري رحمه الله تعالى في منظومته في الحث على طلب العلم والتحلي بالأخلاق الفاضلة: ولا تختل بمالك وله عنه، فليس المال إلا ما علمت، وليس لجاهل في الناس مغن، ولو ملك العراق له تأتى، سينطق عنك علمك في ملأ، ويكتب عنك يوما إن كتمت، وما يغنيك تشييد المباني، إذا بالجهل نفسك قد هدمت، جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون، ستعلمه إذا طه قرأت، لئن رفع الغني لواء مال، لأنت لواء علمك قد رفعت، لئن جلس الغني على الحشايا، لأنت على الكواكب قد جلست، وإن ركب الجياد مسومات، لأنت مناهج التقوى ركبت، ومهما افتض أبكار الغواني، فكم بكر من الحكم افتضت، وليس يضرك الإقتار شيئا، إذا ما أنت ربك قد عرفت، فماذا عنده لك من جميل، إذا بفناء طاعته أنخت، فقابل بالقبول لنصح قولي، فإن عرضت عنه فقد خسرت، وإن راعيته قولا وفعلا، وتاجرت الإله به ربحت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال أيها الإخوة الكرام مع هذه الوصايا العظيمة من هذا الإمام العلم أبي إسحاق الإلبيري رحمه الله تعالى. وقد عرفنا أن هذه الوصايا قدمها لأحد الأشخاص يقال له أبو بكر، وقد مر ذكر هذه الكنية وسيأتي أيضا ذكرها، فهو خطاب لشخص يقال له أبو بكر، كان معاصرا للإلبيري رحمه الله تعالى. ومن العجيب أن هذا الشخص قد وقع في أبي إسحاق ثلبا ونقدا وطعنا وعدا للمعائب، فلم يقابل إساءته بإساءة، وإنما قابل الإساءة بالإحسان، فقدم هذه النصيحة اللطيفة الجميلة التي أصبحت ذات نفع عظيم وفائدة كبيرة جدا على مر الأجيال، ينتفع منها طلاب العلم، لا سيما وقد حلاها بمعان جميلة وشواهد مفيدة وتقريرات نافعة، ولا سيما في باب الحث على العلم وبيان مكانته العظيمة ومنزلته العلية. يقول رحمه الله تعالى في وصاياه: ولا تختل بمالك وله عنه، وفي بعض النسخ ولا تحفل بمالك. تحفل بمالك أي لا يكن مالك هو الشغل الشاغل لك والمستغرق لوقتك والآخذ بجل عنايتك واهتمامك، وفي الدعاء الماثور: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فيقول له: لا تحفل بمالك، أي لا يكون المال يأخذ منك النصيب الأوفر والحظ الأكبر من حيث العناية والاهتمام. وفي بعضها: لا تختل، من الاختيال وهو الكبر والغرور والعجب بالنفس والزهو. لا تختل بمالك وله عنه، ومعنى إلها عنه أي بما ينفعك، أشغل نفسك عنه بما ينفعك مما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى ويدنيك منه، فلا تلتهي به، لا تلتهي به، لا يشغل وقتك واهتمامك، وإنما عليك أن تلهو عنه، أي تشغل نفسك عنه بما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى ويدنيك منه. فليس المال إلا ما علمته، فليس المال إلا ما علمته، مالك الحقيقي علمك النافع الذي تنال به خير الدنيا والآخرة، لأن العلم النافع هو الذي به تتميز الأمور، وأيضا به تعرف الأموال، تعرف من حيث نافعها وضارها، ومن حيث طريقة التعامل معها، ومن حيث الحذر من الافتتان بها، ومن نواحي كثيرة إذا وفق المرء للعلم النافع. وأيضا بالعلم النافع يميز المرء بين العمل الصالح وغير الصالح، ولهذا صح في الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان كل يوم بعد صلاة الصبح يقول في دعائه: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وقدم عليه الصلاة والسلام العلم النافع على الرزق الطيب والعمل المتقبل، لأنه أساس لهما، لا يستطيع الإنسان أن يميز بين رزق طيب وخبيث وعمل صالح وغير صالح إلا بالعلم النافع، ولهذا بالعلم يبدأ. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فليس المال إلا ما علمته، أي مالك الحقيقي المثمر الثمرات النافعات في الدنيا والآخرة هو العلم النافع. وليس لجاهل في الناس مغن، وفي بعض النسخ معنى وليس لجاهل في الناس معنى، وليس لجاهل في الناس مغن ولو ملك العراق له تأتى، أي أن الشخص الجاهل الغارق بجهله لا نفع له ولا فائدة من ورائه للآخرين، إن سلموا من مضرته وإلا لم ينتفعوا به، لأنه ليس عنده علم يفيد به الآخرين وينفع به الآخرين. حتى وإن أوتي ما أوتي من الملك، ومثل لذلك بقوله: ولو ملك العراق. وملك العراق يضرب به المثل إذ ذاك في سعته، يعني حتى لو ملك ملكا واسعا كبيرا فإنه لا يغني ولا ينفع الآخرين. ولو ملك العراق له تأتى، يعني لو صار بيده ملك العراق وحاز ملكا واسعا كبيرا فإنه لا يغني الآخرين أو لا ينفع الآخرين ولا يفيد الآخرين. سينطق عنك علمك في ملأ، سينطق عنك علمك في ملأ ويكتب عنك يوما إن كتمت. هنا يذكر حال من عنده علم، إن كان عمل على إفادة الآخرين به ونفعهم فإن علمه ينطق عنه في الملأ، في ملأ أي الملأ، الملأ هم القوم، يقال لهم ملأ لأنهم يملؤون المكان، يقال لهم ملأ يملؤون المكان، فينطق عنك علمك في ملأ. إن كنت صاحب علم وعنيت ببيان الآخرين نطق علمك بما يفيد الناس وينفعهم في اجتماعاتك بهم والتقاءاتك بهم، ويكتب عنك يوما إن كتمته، ويكتب عنك، والمراد بعنك أي عليك، وحروف الجر الحروف الجر تتناوب، ويكتب عنك أي يكتب عليك يوما إن كتمت، إن كتمت علمك كتب عليك هذا الكتمان وعقبت عليه. وفي الحديث من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجامين من نار يوم القيامة، أو بلجام من نار يوم القيامة. فكتمان العلم يكتب على كاتمه، يكتب على كاتمه ويعاقب على ذلك. ثم يقول له: وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت؟ ما الذي ينفعك ويفيدك وتنال به سعادة الدنيا والآخرة انشغالك بتشييد المباني؟ تشييد المباني أي إقامة العمران والأدوار المتكررة والمبنى تلو الآخر. ماذا يفيدك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت، إذا كنت قد هدمت نفسك بالجهل، فلم تعلمها ولم تفقهها ولم تعتني بتعليمها وتفقيهها ما خلقت لأجله وأوجدت لتحقيقه. ولهذا يوجد في الناس من يهتم بأمور الدنيا من حيث البناء والعمران وإصلاح الدنيا اهتماما بالغا، وكثير من ضروريات الدين وواجباته يجهلها ولا يعلمها، ويكون حاذقا في أمور دنيا وجاهلا جهلا مطبقا في أمور دينه وما يقربه لربه ومولاه سبحانه وتعالى. جعلت المال فوق العلم من الأخطاء التي ارتكبتها ووقعت فيها، أنك جعلت المال فوق العلم، يعني جعلت مكانة المال فوق مكانة العلم، وفضلت المال على العلم جهلا، أي جهلا منك بمكانة العلم ومنزلته. ولو عرفت للعلم قدره لما قدمت المال عليه، ولما جعلت المال مقدما عليه. جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلته، لم تنصف، لم تنصف في القضية. وقوله لعمرك ليست قسما، وإنما كلمة جرت أو جرى بها اللسان، وليست هي من باب القسم. ولشيخنا حماد الأنصاري رحمه الله رسالة في لعمرك، وبين أنها ليست من القسم. لعمرك في القضية ما عدلت، أي لم تعدل في هذه القضية عندما فضلت المال على العلم وقدمته على العلم، لم تكن منصفا ولا عدلا. وبينهما أي بين العلم والمال بنص الوحي بون، والبون المسافة الشاسعة، بينهما بون أي بينهما مسافة شاسعة وفرق كبير. ستعلمه إذا طاها قرأت، ستعلمه إذا طاها قرأت، إذا قرأت سورة طاها ستدرك الفرق والبون الشاسع بين العلم والمال. قيل أراد بذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة طه: وقل رب زدني علما. ففي مقام طلب الزيادة، في مقام طلب الزيادة والتوسع والتحصيل، بماذا أمره الله؟ قال: وقل رب زدني علما، ما قال وقل رب زدني مالا أو نصيبا وحظا، حظا وافرا من هذه الدنيا، قال وقل رب زدني علما. فدعاه إلى سؤال الله الزيادة في العلم. فمن يحكم في هذه القضية أيهما أفضل، العلم أو المال، ويقرأ هذه الآية من سورة طه على سبيل المثال وقل رب زدني علما، أيهما المقدم وأيهما أفضل وأيهما أنفع وأيهما أجدى؟ وقد قال الله لنبيه وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. أيضا إذا قرأت في سورة طه قول الله عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، أينا نحن أو أنتم خير وأفضل من حيث الحضارة ومن حيث العمران ومن حيث البناء ومن حيث كذا، أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ فهل هذا العمران وهذه الحضارات هي التي تقرب العبد إلى الله زلفى وينال بها المنازل العلية عند الله والدرجات الرفيعة؟ أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ فلو كان التفضيل بالمال والعمران ففي غير المسلمين من فاقوا وبزوا وتفوقوا في هذا الباب تفوقا كبيرا جدا. فالذي يقول إن المال أفضل من العلم ومقدم عليه لم ينصف في القضية، لم ينصف في القضية. لئن رفع الغني، الآن يعقد مقارنات بين غني وعالم، رجل حصل مالا كثيرا ورجل حصل علما نافعا، فجاء بأبيات عديدة يقارن فيها بين هذا وهذا. لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعته، رفع الغني لواء المال أنت قد رفعت لواء العلم، رفعت لواء العلم، ولواء العلم خير وأفضل كما تقدم. لئن جلس الغني على الحشايا، لئن جلس الغني على الحشايا، والحشايا هي الفرش المحشوة التي تريح الجالس، لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست، على الكواكب قد جلست. ومراده بالكواكب أي المعارف الواسعة والعلوم الطيبة التي تظفر بها وتهنى بنيلها وتحصيلها. وإن ركب الجياد مسومات، ركب الجياد أي الخيل، ومسومات أي عليها العلامات والوسم، لئن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبتها. إن كان هو ركب الخيل المسومة فأنت ركبت مناهج التقوى وجعلت التقوى هي التي تسير بها إلى عالي المقامات ورفيع الدرجات وجميل المنازل. فويركب الجياد لتوصله لمطالبه الدنيوية، وأنت تمتطي التقوى لتصل بها رفيع المنازل وعلي الدرجات يوم تلقى الله سبحانه وتعالى. ومهما افتض أبكار الغواني، ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت. إذا كان هو بما عنده من مال افتض أبكار الغواني فكم من الحكم افتضته، يعني كم نلت وحصلت من الحكم العالية التي ملئ قلبك غبطة وفرحا وسرورا بافتضاضك لها، أي تحصيلك لها ونيلك لها ووقوفك عليها. وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت. الإقتار هو الفقر وضيق ذات اليد، هذا لا يضرك شيئا عند الله، لا يضرك شيئا عند الله إذا كنت عرفت الله وقمت بحقه عليك سبحانه وتعالى. الفقر هذا لا يضرك، لا يضرك عند الله. والعلماء رحمهم الله عقدوا مقارنة وأطالوا في بحثها والكلام عليها في أيهما أفضل، الفقير الصابر أو الغني الشاكر، أي هذين أفضل؟ ولأهل العلم في المفاضلة بين الفقير الصابر والغني الشاكر بحوث مطولة وكلام واسع. يقول ابن القيم رحمه الله: سألت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن ذلك فقال: أفضلهما أتقاهما لله. قال: أفضلهما أتقاهما لله. قلت له: فإن كانوا في التقوى سواء. قال: هم في الفضل سواء. قال: قلت له: إن كانوا في التقوى سواء. قال: هم في الفضل سواء. لماذا؟ لأن الفقير عبوديته الصبر فصبر، والغني عبوديته الشكر فشكر، أي كل منهم قام بالعبودية التي تتناسب مع حاله ووضعه. هذا عبوديته الصبر فقام بها متمما لها، وذاك عبوديته الشكر فقام بها متمما لها، فهم في الفضل سواء. فإذا فقر الإنسان إذا كان تلقاه بالصبر والاحتساب ورجاء من ما عند الله لا يضره ذلك شيئا إن كان قد قام بحق الله جل وعلا عليه. فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت. هذا توضيح للبيت الذي قبله، أن لا يضرك شيئا اقتارك وفقرك. فماذا عنده لك من جميل؟ ماذا عنده، أي كم له عندك من جميل؟ ماذا عنده لك من جميل، أي كم عنده لك من جميل؟ كم عند الله لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت. إذا كنت فعلا أنخت راحلتك بفناء طاعته، فلزمت طاعة الله وعنيت بطاعة الله وأقبلت على طاعة الله سبحانه وتعالى. فقابل بالقبول لنصح قولي، هذا الذي أنصحك به، عليك أن تعنى بتلقيه بالقبول. فإن أعرضت عنه فقد خسرت، أي أحذرك، فإن إعراضك عن هذه الوصايا فيه خسران لك، وأوصيك أن تتلقاها بالقبول والعناية التامة. وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت، إن اعتنيت بهذا المعاني قولا وفعلا، قولا وفعلا، وتاجرت الإله به، يعني جعلتها تجارة لك. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة. إن تاجرت الإله به، يعني بهذا الذي أوصيك به قولا وفعلا، فإنك صاحب تجارة رابحة. نعم. قال رحمه الله: فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا، وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذ حلمت، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت، وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمت، وتعرى إن لبست بها ثيابا، وتكسى إن ملابسها خلعت، وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدت،

الظل يمتد وينسخ الشمس حتى تظلم. فما بعد الزوال يقال له فيء، وما يكون في الصباح يقال له ظل، يقال له ظل. فما نسخ الشمس يقال له فيء، وما نسخته الشمس يقال له ظل، وما نسخته الشمس يقال له ظل. وفيء الزوال ولا سيما في أيام الصيف سريع جدا، سريع جدا، وربما ترى ذلك في الأصيل في العصر فترة الغروب، تجد أن الظل سريع، الفيء سريع. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفات قبيل غروب الشمس بقليل، والفيء في سرعته والغروب أوشك، قال للناس، والحديث في المسند وهو ثابت، قال للناس عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إنه لم يبق من دنياكم فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم، من يومكم هذا فيما مضى منه، إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. فهذا معنى قوله كفيئك، يعني الدنيا مثل فيئك، الدنيا كظل زائل، هذا مثلها، الدنيا كظل زائل سريع ما ينقضي، كفيئك. وذكر أيضا مثلا آخر للدنيا: أو كحلمك إذا حلمت. الحلم ما يراه المرء في منامه، ما يراه المرء في منامه، حلم حلما، فيقال يقول كحلمك إذ حلمت، أي مثل الحلم. فالدنيا كظل زائل أو كحلم، حلم ليل، وحلم الليل أحداثه سريعة جدا ثم تنتهي، أحداثه سريعة متلاحقة ثم ينتهي الحلم بأسرع ما يكون. فهذان مثلان للدنيا في سرعة زوالها، في سرعة زوالها. ثم يقول له: سجنت بها، سجنت بها، مشيرا إلى الحديث: الدنيا سجن المؤمن، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فيقول: سجنت بها، أي سجنت في هذه الحياة الدنيا، وأنت لها محب، وأنت لها محب. وهذا أمر عجيب، أن يكون الشخص محب لسجنه. سجنت بها وأنت لها محب، أي تحب هذا المكان الذي هو سجن لك. سجنت بها وأنت لها محب. قول سجنت بها مأخوذ من الحديث: الدنيا سجن المؤمن. فيقول: سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت، كيف تحب ما فيه سجنت؟ يعني هل يحب الإنسان المكان الذي يسجن فيه؟ يبغضه أشد البغض ويكره أشد الكراهية. وهذا كله مراد الناظم منه أن ينبه الغافل المستغرق في هذه الدنيا التي شغلته وأصبحت هي أكبر همه ومبلغ علمه، ينبهه على هذه المعاني حتى لا يفتن في هذه الدنيا ويغر بهذه الحياة. ثم يذكر من شأن هذه الحياة الدنيا، يقول: وتطعمك الطعام، وتطعمك الطعام، أنت تأكل أنواع من الأطعمة مما تنبته الأرض، أنت تأكل أنواع من الأطعمة كثيرة جدا، عدد ما شئت من الطعام الذي تضعه على سفرتك وتأكل منه، أنواع من الأطعمة تنبتها الأرض، الخضروات والفواكه والبقول، وهذه التي تأكلها هي من الأرض، من نبات الأرض، مما تنبت الأرض تطعمك الطعام. وعن قريب يعني عن وقت قريب ستطعم منك. عن وقت قريب ستطعم منك، معنى تطعم منك أي تأكل منك، الأرض نفسها ستأكل منك. ستطعم منك ما فيها طعمته، أنت جسمك تغذى بأنواع من الأطعمة التي خرجت لك من الأرض، ثم هذا الذي طعمته وتغذى به جسمك ونمى وترعرع ستأكله منك الأرض، ستأكله منك الأرض. وفي الحديث كل ابن آدم تأكله الأرض، في الحديث كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب. فالأرض تأكلك تطعمك، أنت الآن تطعم منها، لكن سيأتي وقت قريب وتطعمك الأرض، تأكلك الأرض كما جاء ذلك في الحديث. وتعرى إن لبست بها ثيابا، وتكسى إن ملابسها خلعت. إذا كانت زينة الدنيا هي همك ويشغلك الشاغل ستعرى، أي من الأخلاق والفضائل ومعاني الخير والفضل والإيمان، تعرى تكون عاريا منها. إذا شغلتك زينة الدنيا وزخرف الدنيا وفتنت بها وشغلت بها ستترك بمقابل ذلك دينك، خلقك، ما يقربك إلى الله، ستكون عاريا من ذلك. وتعرى إن لبست بها ثيابا، وتكسى إن ملابسها خلعت. تكسى أي بحلل الإيمان والتقوى والأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، إن ملابسها خلعت أي إن لم تكن هي الشاغل لقلبك والمسيطرة على نفسك وفؤادك. ثم يقول له ناصحا ومذكرا بما أشار إليه قريبا في قوله عن قريب ستطعمك، يقول له: وتشهد كل يوم دفن خل، وتشهد كل يوم دفن خل، يعني يمر عليك بمرور الأيام أعداد يفارقون هذه الحياة ويغادرون هذه الدنيا، بعضهم من أسنانك وبعضهم أصغر سنا منك وبعضا أكبر سنا منك. ويذكرون في هذه الأيام من يومين شاب لعله إن شاء الله من الصالحين دخل المسجد في بلده صلاة العصر وصلى السنة وأخذ يقرأ القرآن، ثم صلى الفرض مع الجماعة، ثم أحس بشيء من التعب ورجع وتسند على سارية وتوفي وهو شاب، وما كان يحس شيئا وهو يدخل المسجد. فيقول له: وتشهد كل يوم دفن خل، تشهد كل يوم دفن خل، كأنك لا تراد لما شهدته، يعني هذا الذي تراه من دفن هؤلاء كأنك لا تراد بمثل ذلك، وأنه لن يصيبك أو لن ينالك مثل ذلك. هذا المعنى الذي ذكره رحمه الله في هذا البيت له نظير له في ثلاثة أبيات جميلة يصور فيها هذا الأمر ويجلي فيها هذه الحقيقة. يقول: تمر لذاتي، أي من سنه مثل سني، تمر لذاتي واحدا بعد واحدي، وأعلم أني بعدهم غير خالدي، وأحمل موتاهم، وأشهد دفنهم كأني بعيد عنهم غير شاهدي، فما أنا في علمي بهم وجهالتي كمستيقظ يرمو بمقلة راقدي. يعني يقول: هذه الأمور التي أراها وأعاينها وأشاهدها بالوفيات تلو الوفيات وفقد الخلان واحدا تلو الآخر، أنظر إليها وكأني لا أقصد أو لا لن يصيبني مثل ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه قوله تذكروا هادم اللذات، لأن تذكر الموت ينفع الإنسان من حيث الاستعداد والتهيؤ ليوم المعاد. ثم يواصل الحديث عن الدنيا وذم الانقطاع لها والانشغال بها والعكوف عليها والركون لها، يقول ولم تخلق لتعمرها، لم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها، لم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها، يعني الدنيا ليست دار مقر وإنما هي دار ممر ومعبر، فلم تخلق لتعبرها ولكن لتعبرها، فجد لما خلقت، اجتهد في الأمر الذي خلقت لأجله، أنت خلقت لأجل تعبر الدنيا. وانظر هذا المعنى الذي قرره هنا في الحديث، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فأنت خلقت لتعبرها، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعت. إن هدمت قصده بذلك ما يحذر منه، وهو الافتتان بالدنيا والاشتغال بزخرفها وأنها تسيطر على قلب الإنسان وتشغل نفسه وفؤاده، فإذا هدمت، وهدم ذلك بماذا؟ بالعلم ونور العلم وضياء العلم الذي يوقظ قلب الإنسان وينبهه إلى الذي ينبغي أن يكون هو الشغل الشاغل له وموضع الاهتمام والعناية عنده. فإذا هدمت فزدها أنت هدما، فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعت، اجتهد في أن تحصن أمر دينك. فلعل هذا مراده بقوله إن هدمت فزدها أنت هدما، لكن في الحديث قال عليه الصلاة والسلام اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. الشاهد قوله أصلح لي دنياي، فلعل قوله إن هدمت فزدها أنت هدما، لعل المراد بذلك يعني أمر الافتتان بالدنيا والانكباب عليها وكونها شغل الإنسان الشاغل والمسيطر عليه، وكونها أكبر همه ومبلغ علمه. فهذه المعاني إن هدمت بالعلم النافع فزدها أيضا أنت هدما، وحصن أمر دينك ما استطعت، يعني ما استطعت السبيل إلى أن تحصن دينك وأن تعتني ببنيان دينك، فجد في ذلك واجتهد. ولا تحزن على ما فات منها، إذا ما أنت في أخراك فزت. ولا تحزن على ما فات منها، إذا ما أنت في أخراك فزت، أي لا يستولي على قلبك الحزن والألم لأشياء فاتت من أمور الدنيا ومتع الدنيا، لا تحزن على ذلك، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فلا تحزن ولا تأس على شيء فات لم يكتب لك ولم يقدره الله لك. إذا ما أنت في أخراك فزت، إذا كنت قد وفقك الله وأكرمك بالعناية بما ترتفع به درجاتك وتعلو به منزلتك في أخراك، فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمته. أي شيء ينفعك من الدنيا ولو كثر ولو كان مثل مال قارون إذا حرمت من الباقي، إذا حرمت من الباقي الذي هو ثواب الآخرة، الذي هو ثواب الآخرة، وثواب الآخرة خير وأبقى، وإن الآخرة لهي الحيوان. ولا تضحك مع السفهاء يوما، فإنك سوف تبكي إن ضحكت. يعني احذر مجالس السفهاء المبنية على الضحك والهمز واللمز والسخرية والتهكم، احذر من هذه المجالس. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. فمجالس السفهاء المبنية على الضحك والسخرية والتهكم ونحو ذلك لا تضحك فيها ولا تكن من جلاس تلك المجالس، فإنك سوف تبكي إن ضحكت، تبكي وتندم يوم الجزاء يوم الحساب إن ضحكت. ومن لك بالسرور وأنت رهن، ومن لك بالسرور وأنت رهن، وما تدري أتفدى أم غللت. كيف تنعم وتمتلئ سرورا وأنت لا تدري؟ تفدى وتنجو يوم القيامة أو تغل والعياذ بالله تكون ممن يكردس في نار جهنم. وأحد السلف قرأ قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها، أي النار. قال: نحن على يقين من الورود، لكننا في شك من العبور والنجاة. فالإنسان لا يدري يفدى أو والعياذ بالله يغل. ومن لك بالسرور وأنت رهن، وما تدري أتفدى أم غللت، يعني لا تدري هل تنجو أو تكون من الهالكين. وهذا كله فيه تحذير من اشتغال الإنسان بالضحك والانكباب على سرور الدنيا الزائل ومتعها الزائلة، والانشغال بذلك وملء الأوقات بالضحك والسخرية وغير ذلك. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. فهذا الضحك قد يكون سبب بكاء الإنسان لكونه فرط وضيع وأهمل ما به نجاته عند ربه، وأخذ يستغرق أوقاته في هذه الحياة الدنيا بالضحك والسخرية ونحو ذلك. وسل من ربك التوفيق فيها، وأخلص في السؤال إذا سألت. وهذه وصية عظيمة بالدعاء والإقبال على الله سبحانه وتعالى أن يوفقك. سل من ربك التوفيق، أي اسأله أن يوفقك. والتوفيق هو أن لا يكلك الله إلا إليه سبحانه، والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، والتوفيق أن لا يكلك إلا إليه. في الدعاء الماثور: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فكون الإنسان يوكل إلى نفسه هذا هو الخذلان. والتوفيق أن يكلك الله إليه سبحانه وتعالى، فيكون هو الحافظ لك وهو الموفق وهو المعين وهو المسدد وهو الهادي. سل من ربك التوفيق فيها، أي اسأل الله جل وعلا أن يوفقك في هذه الحياة الدنيا. وما توفيقي إلا بالله. وأخلص في السؤال إذا سألت، فادعوه مخلصين له الدين. أخلص في السؤال إذا سألت، أي كن في سؤالك مخلصا صادقا مقبلا متضرعا ملحا. وناده ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن متى. ذو النون أي صاحب النون، ابن متى يونس ابن متى عليه السلام، ويقال له ذو النون لأنه التقمه النون ابتلعه، فيقال له ذو النون. والنون الحوت. فيقول ناصحا: ونادي أي ربك سبحانه في سجودك إذا سجدت اعترافا أي بتقصيرك وذنبك بما ناداه ذو النون ابن متى. ودعوة ذو النون

فأنت تخوفني بالموت وأنا صغير، وأنا صغير تخوفني بالموت وأنا صغير سنا. ومثل هذه المعاني أيضا يستفاد منها بعض الأشياء حول المنصوح، من حيث السن، من حيث أشياء من هذا القبيل، هذه يمكن أن يستفاد منها. يقول: وفي صغري تخوفني المنايا، يعني وأنا صغير سن ولا يقارن سني بسنك تخوفني المنايا، وما تدري بحالك حيث شخت، أنت أكبر مني سنا وأولى أن تذكر بالمنايا مني. وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكثت. وكنت مع الصبا أهدى سبيلا وما لك بعد شيبك قد نكثت، يعني كنت في صباك أحسن حالا من هذه الحال وأفضل شأنا من حيث لزوم الهدى والاستقامة. كنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكثت، نكثت العهد. كل هذا من إظهار النفس، مظهر التقصير والتفريط واللوم والمعاتبة لها. فما لك بعد شيبك قد نكثت. وها أنا لم أخض بحر الخطايا كما قد خضته حتى غرقت. وها أنا لم أخض بحر الخطايا كما قد خضته حتى غرقت، لم أدخل في الخطايا إلى الغرق فيها والتمادي فيها، وأنت كما قد خضته حتى غرقت فيه. ولم أشرب حميا أم ذفر. المراد بها الحمية أي الكأس التي لها فورتها عند صاحبها، وأم ذفر الدنيا، وأم ذفر هي الدنيا. فيقول: لم أفتن بالدنيا كما فتنت بها وكما شغفت بها وكما شغلت بها، وأنت شربتها حتى سكرت، يعني فتنتك وشغلتك أكثر مما شغلتني. ولم أنشأ بعصر فيه نفع، أنت تميزت عني أنك نشأت في عصر فيه نفع وفي علم فحصلت، وأنت نشأت فيه وما انتفعت. أنت نشأت فيه، يعني نشأت في عصر فيه علم وعلماء ولم تنتفع منهم ولم تستفد. ولم أحلل بواد فيه ظلم، وأنت حللت فيه وحللت فيه وانتهكت. كل هذا يذكره رحمه الله موضع الهضم للنفس وإظهارها، مظهر التقصير والتفريط وحاجته أكثر من المنصوح إلى العناية بنفسه والمعاتبة لها ولومها وزمها بزمام الاستقامة والخوف من سوء الختام والعناية بالثبات والأمور المعينة على الثبات. كل هذه المعاني تدور حولها هذه الأبيات، ولا يزال ماضيا رحمه الله تعالى في النصح والتوجيه وذكر الوصايا العظيمة النافعة. قال الناظم أبو إسحاق الإلبيري رحمه الله تعالى في منظومته في الحث على طلب العلم والتحلي بالأخلاق الفاضلة: لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبت، وناداك الكتاب فلم تجبه، ونبهك المشيب فما انتبهت، ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى، ونفسك ذم لا تذمم سواها لعيب فهي أجدر من ذممت، وأنت أحق بالتفنيد مني، ولو كنت اللبيب لما نطقت، ولو بكت الدمى عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت، ومن لك بالأمان وأنت عبد، أمرت فما أتمرت ولا أطعت، فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت، وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت، رجعت القهقرى وخبطت عشوى، لعمرك لو وصلت لما قطعت، لعمرك لو وصلت لما رجعت،

ولو بكت الدماء عينك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنته. لو بكت عينك دما من ذنوبك وتفريطك لا أستطيع أن أقول لك أنك بهذا البكاء أمنت أي من العذاب. وكل هذا يتضمن الحث على التوبة والإنابة وقوة الإقبال على الله سبحانه وتعالى. ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما أتمرت ولا أطعت. كيف تأمن وأنت عبد لله عز وجل أمرك بطاعته ونهاك عن معصيته ولم تأتمر ولم تطع؟ أي حصل منك التفريط والتقصير في كثير مما أمرك الله سبحانه وتعالى به، فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت. فقلت من الذنوب، أي الذنوب التي فعلتها ذنوب ثقيلة، ومع ذلك لست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت، أي أن يخف ميزانك، مشيرا إلى قوله فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. قال ولست تبالي ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت، أي أن يخف ميزانك بما عندك من سيئات وذنوب كثيرة. وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمته. أشفقت علي ورحمتني وأخذت تبين لي أخطائي ونفسك لم ترحمها. اتجه لنفسك بهذه الرحمة ونفسك ما رحمته. رجعت القهقراء وخبطت عشوا. رجعت القهقراء أي مشيت إلى الخلف وإلى الوراء. وخبطت عشوا، خبط العشوا هو الذي لا يبصر ولا يرى فيخبط دون أن يميز بلا بصر فيخبط الأمور، أي خبطا لا يميز فيه بين هدى من ضلال، حق أو باطل، صحة أو فساد. لعمرك لو وصلت لما رجعت. لو كنت فعلا قد وصلت وبلغت المبالغ العالية الرفيعة في العبودية والطاعة لما رجعت، يعني لما حصل لك هذا الرجوع القهقرة الذي حصل منك. كل هذا يقوله في لومه الشديد لنفسه ومعاتبته لها. وهذا بخلاف من هو مقصر في العمل ويرى نفسه قد كمل الأمور وتممها. فأهل الاستقامة فعلا يجد ويجتهد في تتميم الأعمال وتكميلها وهو يرى نفسه من المقصرين المفرطين. ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذن هلكت. ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذن هلكت. يشير إلى حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب هلك. هذا لفظه في الصحيح، من نوقش الحساب هلك، إلى هذا المعنى يشير بقوله ونوقشت الحساب إذن هلكت. من نوقش الحساب هلك. قال ولو وفيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذن هلكت. لماذا؟ قال ولم يظلمك في عمل، ولكن عسير أن تقوم بما حملته. أنت حملت أمانة عظيمة وعسير أن تقوم بها على التمام والكمال إلا إذا ذلل الله لك ذلك ويسره لك وأعانك عليه. فالأمانة حمل عظيم جدا، عسير أن تقوم بحملها والوفاء بها والقيام بها. ولم يظلمك في عمل، ولكن عسير أن تقوم بما حملته، أي الأمانة التي تحملتها وحملها الإنسان. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولو قد جئت يوم الحرش ويوم الحشر فردا، ولو قد جئت يوم الحشر فردا، كما قال الله سبحانه وتعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أي بلا ناصر ولا مؤازر ولا معين، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولو قد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى، وأبصرت المنازل أي منازل الناس شتى، أي متفاوتة ومتباينة، ولكل درجات مما عملوا، وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. عندما تبصر ذلك وتبصر تلك المنازل المتباينة، ثم ترى نفسك في ذلك الوقت جئت مفرطا مضيعا مقصرا ولم يكن لك منها حظ أو نصيب، ماذا يفيدك الندم إذ ذاك؟ ماذا يفيدك الندم إذ ذاك؟ ولهذا يقول لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعته. لأعظمت الندامة أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. إذا أبصر ورأى وعاين وشاهد المنازل والدرجات والتفاوت بين العباد، ورأى أنه جاء مقصرا ومضيعا، قال يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. لكن هذا التحسر والندم لا يفيد. لأعظمت الندامة فيه أي في ذلك اليوم لهفا على ما في حياتك أي الدنيا قد أضعتها. تفر من الهجير، تفر من الهجير، وهذا يكون في الصيف والقيض الشديد. الإنسان في الصيف يتحاشى الشمس، الهجير هو حرارة الشمس. تفر من الهجير أي في الصيف الشديد تتحاشى وتتجنب حرارة الشمس، وتجتهد في اتقائها إما بظل بيت أو ظل شمسية أو إيواء إلى شجرة أو غير ذلك، تتقي الهجير، أي أنت حريص أشد الحرص على سلامة جسمك من الهجير حرارة الشمس، فتجتهد في اتقائه. تفر من الهجير وتتقيه، فهل من جهنم قد فررت؟ جهنم أعظم من الهجير، جهنم أعظم من الهجير وحرها أشد. فإذا كنت فعلا هذا شأنك، تعتني بجسمك وتحافظ عليه بحيث أن حرارة الشمس لا تصيبه بضرر، وتجتهد في ذلك، فأولى من ذلك أن تجتهد في وقاية جسمك من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولست تطيق أهونها عذابا، هذه النار لا تطيق أهونها أي أقل ما في النار عذابا لا تطيقه ولا تحتمله. وجاء في الصحيحين عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، فيقول لست تطيق أهونها عذابا،

لأنك لو نظرت في نفسك فعلا ستجد أن الذي نقدت به قليل من كثير مما تعلم عن نفسك مما تعلم عن نفسك وستره الله عليك. لكن اجعلها بابا لك لتزداد إقبالا وتوبة وإنابة إلى الله عز وجل. وبمثل هذا يصلح الإنسان في نفسه ويصلح أيضا من حوله ويتحقق الخير، بخلاف حال الشغب التي يبتلى بها بعض الناس، وربما أن الشخص ينتقد بانتقاد فينسى نفسه وأخطاءها ويبدأ يفكر بماذا يتهجم على منتقده، ولو بالكذب عليه والافتراء وتقويله ما لم يقل أو تضخيم الأمور أو نحو ذلك. مثل هذا التواضع ومثل هذا الهضم للنفس، وقوف طالب العلم عليه من نعم الله الكبار، حتى يستفيد من مناهج هؤلاء العلماء. ابن القيم رحمه الله ينقل عن شيخ الإسلام بن تيمية أنه يقول: ما أنا بشيء ولست بشيء، ما أنا بشيء ولست بشيء. ما كانوا يرون أنفسهم ولا كانوا يعظمون أنفسهم، بل لا يزال يرى نفسه مقصرا. اقرأ مثل ذلك بأبلغ ما يكون في هذا الباب في سير الصحابة رضي الله عنهم. ماذا قال عبد الله بن أبي مليكة؟ ماذا قال عبد الله بن أبي مليكة وهو تابعي جليل؟ قال: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه. أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه. قال رحمه الله: فلا ترضى المعايب فهو عار، فلا ترضى المعايب فهو عار عظيم يورث المحبوب مقته. لا تشتغل في هذا الجانب وتشغل نفسك به، فعار عظيم، يعني هذا الأمر عار عظيم يورث المحبوب مقته. الإنسان الذي له مكانة ومحبة في الناس إذا اشتغل بهذا الأمر أورثه ذلك مقته، بخلاف من يعمل على إصلاح نفسه وإصلاح الآخرين. ويهوي بالوجيه من الثريا. الإنسان الوجيه عالي المكانة رفيع المنزلة يهوي به مثل هذا المسلك إلى من الثريا إلى الثرى. يهوي بالوجيه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحته، أي بدلا أن كانت منزلته فوق عالية في النفوس تصبح منزلته تحته. كما الطاعات تبدلك الدراري. كما الطاعات إن اشتغلت بها واعتنيت بها وواظبت عليها تبدلك الدراري، أي تبدلك المنزلة الدنيا إلى المنزلة العالية الرفيعة. والدراري هي الكواكب العالية في السماء. وتجعلك القريبة وإن بعدت، لأن الطاعة والعبادة هي التي تقرب وتحبب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة ومحبة. وتنشر عنك في الدنيا جميلا، عنايتك بالطاعات ومحافظتك عليها واهتمامك بها تنشر عنك في الدنيا جميلا، أي الذكر الجميل الطيب الحسن. وتلقى البر فيها حيث شئت، وتلقى البر فيها حيث شئت، أي أنك لا تنال منها ومن اشتغالك بها إلا البر أينما توجهت وفي أي أمر شئت، بمعنى أن الطاعات تفتح للعبد أبواب الخير وترقيه في منازله ودرجاته. وتمشي في مناكبها عزيزا، إذا كنت من أهل الطاعة تمشي في مناكبها أي الأرض عزيزا، وتجني الحمد فيما قد غرست، أي تجني العاقبة الحميدة فيما غرسته من طاعات وعبادات عنيت بها في حياتك. ثم يعود بالوصية لذلك الشاب فيقول: وأنت الآن يا أبا بكر لم تعرف بعيب، وأنت الآن لم تعرف بعيب. وانظر هذا الكلام ما أجمله في باب النصيحة والوعظ، يعني حتى لو كان تعلم منه بعض التفريط أو التقصير في مثل هذا المقام، أحسسه بأنه لا زال في سلامة وعافية، لم يدخل بعد. إذا كان عنده ذنوب قل له مثلا، إذا كنت تعلم عنه ذنوب تريد أن تعالجها فيه، تقول له: يا أخي أنت ما شاء الله في عافية الآن وفي سلامة، أنجاك الله ووقاك من كذا وكذا، من ذنوب كبار تعلمه سلمها الله منها، فها أنت تصلي، ها أنت مثلا بار بوالديك. عدد له مثل هذه الأشياء التي تكون بإذن الله سبحانه وتعالى عون للشاب، بخلاف أن تنسى مثل هذه المعاني وتجتهد في سرد ما تعلمه من جوانب التقصير، حتى يحس من سردك لما عنده من تقصير أنه تماما جاني ومعتدي وليس فيه أي جانب من جوانب الخير. فانظر كلامه الجميل حيث يقول: وأنت الآن لم تعرف بعيب، لم تعرف بعيب، يعني إن كان عندك معايب لم تبلغ مبلغ أنك عرفت بها واشتهرت ويتحدث عنك بها، ما زلت في عافية من ذلك. وأنت الآن لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبك مذ نشأته، ولا دنست ثوبك مذ نشأته، ما دنست ثوبك يعني بالوقوع في العظائم وقبائح الأمور وشنائع الأعمال، لم تدنس ثوبك بذلك مذ نشأته، ولا سابقت في ميدان زور، لم يحصل منك أن سابقت في ميدان الزور، والزور هو المنكر والذين لا يشهدون الزور، ما سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه، أي ميدان الزور، ولا خببت، والخبب نوع من العدو والسير. يقول: أنت ما سلكت فيه لا بسرعة ولا ببطء، لا لم تسلكه ولم تسر فيه لا بسرعة ولا ببطء، ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببت، فإن لم تنأ عنه نشبت فيه. انتبه، يقول له أنت الآن في عافية، لا إن لم تنأ عنه تبتعد عن مشهد الزور، إن لم تنأ عنه نشبت فيه، لأنك إن دخلت وضعت قدمك في مشهد الزور نشبت، أي تورطت. وكم إنسان كان في عافية ثم وضع قدمه فتورط، ورط نفسه، فيقول: أنت الآن في عافية وإياك أن تضع قدمك، لأنك إن وضعتها نشبت وتورطت. فإن لم تنأ عنه نشبت فيه، ومن لك بالخلاص إذا نشبت؟ احمد الله على العافية وأنك ما دخلت مشهد الزور، لكن إن دخلت ونشبت من لك بالخلاص؟ كيف تضمن لنفسك أنها تخلص من ذلك؟ ومن لك بالخلاص إذا نشبت؟ تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرته، يعني إن دخلت في مسلك الزور ونشبت فيه، ما الذي سيحصل؟ الذي سيحصل أنك تدنس ما تطهر منك، أنت في طهارة وعافية، إن دخلت مشهد الزور وخطوت فيه تدنست وتلطخت وتلوثت كأنك قبل ذلك ما طهرته، يعني من يراك ما يشعر أو يحس أنك قبل ذلك كنت طاهرا. الإمام أحمد رحمه الله ضرب لهذا المعنى مثلا عجيبا نقله عنها ابن مفلح في الآداب الشرعية مثلا للذنوب وكيف أنها تلوث الإنسان. قال مثل ذلك، وهذا معنى كلامه رحمه الله، مثل ذلك مثل رجل جاء في طريق وعليه ثياب نظيفة، وإذا الطريق فيه وحل طين، وأنت تعرف أن الإنسان إذا جاء في طريق وفيه وحل وطين ماذا يصنع وهو محتاجا يمر؟ تجده في أول الأمر يحاول أن يلم ثيابه وأن ينظر جيدا في الأرض، ينظر بدقة وين يوجد فيها صخرة، وين يوجد فيها أرض يابسة، فيسير بدقة جيدة بحيث لا يتلوث منه شيء، ولا يضع قدمه إلا في مكان واضح تماما أنه لا يلوثه، ويمشي بحذر. ثم قد يضعف الحذر فيلامس شيء من الطين، ثم يلامس شيء من الطين، ماذا يصنع بعد ذلك إن لامس طين هنا وهنا وهو كان يتوقع لكنه يخطو ولامسه شيء من الطين؟ سيمشي في الطين ولا يبالي بعد ذلك، لا يبالي بعد ذلك. هذا مثل الذنوب إذا وضع الإنسان، وهذا معنى قول الناظم من لك بالخلاص إذا نشبت، إذا نشبت في الطين ودخلت من لك بالخلاص، فما دمت في عافية لا تلوث نفسك ولا تلطخ. والسلامة يقولون لا يعدلها شيء. وصرت أسير ذنبك في وثاق، أي إن دخلت هذا المدخل ستصبح أسير الذنب، لأن الذنب هو الذي سيكون مسيطرا عليك، وكيف لك الفكاك وقد أسرت؟ فإذا من الخير لك قبل أن تكون أسيرا لا تدخل الأسر، أسر الذنوب، واجتهد أن لا تورط نفسك في ذلك. ثم يحذره من قرناء السوء وخلطاء الفساد فيقول: فخف أبناء جنسك واخش منهم، فخف أبناء جنسك واخش منهم، أي احذر من الأصحاب الذين تعلم أن في صحبتك لهم شر عليك. وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا يقول تنبه لمسألة الأصحاب والرفقاء، ليس لك أن تمشي مع كل أحد، فخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنتا، مثل ما تخشى الأسود والنمور، مثل ما تخشى الأسود والنمور، أي مثل خشيتك للحيوانات المفترسة، احذرهم وانأ عنهم وابتعد بنفسك حتى لا يورطوك فيما تورطوا فيه. ومصيبة الفاسد، مصيبة الفاسد أنه دائما يجتهد في إفساد من حوله، ولا يريد أن يكون وحده المشار إليه بالبنان في الفساد. وهذا المعنى أوضحه عثمان بن عفان رضي الله عنه في قوله: ودت الزانية لو زنى النساء جميعا، ودت الزانية لو زنى النساء جميعا، يعني لا تريد أن تكون وحدها التي يشار إليها ويتحدث عنها في حيها أو في منطقتها، فلانة كيت وفلانة، تريد أن يكون معها مئة أو أكثر في ذلك. ولهذا الفاسد حريص على أن يفسد من حوله وأن يطيح بعدد من حوله فيما تورط فيه، وتجده يزين لهم أمورا هو يعرف أنها لا فائدة فيها وأنها مضرة بحتة، لكنه يزينها ويحسنها ليورطهم كما تورط ويوقعهم فيها كما وقع. فيقول: احذر هؤلاء أشد الحذر. قال: وخالطهم وزايلهم حذارا، يعني فيما يضطر الإنسان إليه من مخالطة. يقول أصلا احذر أنك تقترب منهم، لكن إن اضطررت للمخالطة فخالطهم وزايلهم، المزايلة هي المفارقة والمباينة، خالطهم وزايلهم حذارا، يعني كن حذرا عندما تخالطهم، خالطهم بالحذر وخالطهم وزايلهم حذارا. وكن كالسامري إذا لمسته، وكن كالسامري إذا لمسته، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. قال موسى عليه السلام للسامري بعد جريمته الشنيعة وضلالته العظيمة التي سنها وأوجدها في بني إسرائيل عندما دعاهم إلى عبادة العجل وقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، قال اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. لا مساس قيل في كتب التفسير أي لا أحد يمسني، لأنه إن مسه أحد أصيب بحمى شديدة، ومن مسه أصيب بها أيضا. مجرد أن يمس أو يلمس أحد يصاب بحمى شديدة، وأيضا من مسه يصاب بها، قيل ذلك. فكان إذا خالط الناس هذا السامري يحذرهم أن أحد يلمسه، لأن أي لمس له يترتب عليه معاناة شديدة له وللامس. فيقول خالطهم وزايلهم حذارا وكن كالسامري إذا لمسته، يعني في مخالطتك لهم احذر أن يصيبك شيء من أوبئتهم وفسادهم وضلالهم. الأصل أن تبتعد، لكن فيما اضطررت إليه من مخالطة فليكن ذلك عن حذر شديد. وإن جهلوا عليك، إن جهلوا عليك فقل سلام، وإن جهلوا عليك فقل سلام، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا شأن عباد الرحمن، يعني لا تخاطب الجاهل بمثل جهله، سب بسب وشتم بشتم، وإنما أعرض عن الجاهلين وقل سلام. وإن جهلوا عليك فقل سلام لعلك سوف تسلم إن فعلت، لعلك سوف تسلم إن فعلت، أي بإعراضك عن الجاهلين وتقول سلام ولا لا تحرص على المصادمة معهم، لعلك تسلم بإعراضك عن الجاهلين. ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصمة إلا أن عصمت، من لك بالسلامة في زمان تنال العصم، يعني كيف تنال العصم، يعني العصمة والسلامة من الشر والأشرار، إلا أن عصمت، إلا أن عصمك الله ووقاك ونجاك سبحانه وتعالى. هذا يقوله في زمانه، ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصمة إلا أن عصمت، إلا أن عصمك الله، إلا أن نجاك الله ووقاك وسلمك. نسأل الله لنا أجمعين السلام والعافية في الدنيا والآخرة. قال ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن كبلت، يعني اضطررت على البقاء فيه. فإذا كان الحي الذي أنت فيه فيه ضيم وظلم وعدوان لك يميت القلب، لا تبقى فيه، انتقل إلى منطقة أخرى أو بلد آخر أو مكان آخر. إلى أين؟ قال وغرب، فالتغرب فيه خير، وشرق إن بريقك قد شرقت، يعني تخير من جهة الغرب أو من جهة الشرق الأمكنة التي تجد فيها من الأخيار وأهل الفضل والنبل من يعينونك على الخير ويؤازرونك فيه. فليس الزهد في الدنيا خمول، فليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدت. حث هنا على الزهد، حث على الزهد ورغب فيه، قال أنت الأمير إذا زهدت، حقا وصدقا. والزهد ليس هو الخمول، ليس الخمول، لأن من الناس من يفهم الزهد هو الخمول والبطالة والكسل والانقطاع عن المصالح والأمور، فليس هذا الزهد. ليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدت. وقيل في تعريف الزهد: ترك ما لا يحتاج إليه من الدنيا، ترك ما لا يحتاج إليه من الدنيا. قال: ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت. ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت. يقول: فليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدت، يعني الإمارة في الزهد، لأن الزاهد حقا وصدقا يجعل الله له مكانه ومنزله ومحبة في القلوب. قال: ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت. وهذا ينبه فيه أن الزهد هو بأن لا تكون الدنيا في قلب الإنسان مسيطرة عليه، ولا يمنع أن تكون في يد الزاهد، لا يمنع أن تكون في يد الزاهد، لكنها لا تكون في قلبه. فقد يكون له مثلا منصب عالي أو له مال ويكون زاهد، وهذا أمر يعرف ويعلم. قد يكون عند آتاه الله مال، أو آتاه الله مثلا رئاسة أو نحو ذلك ويكون زاهدا. خذ أقرب مثال: عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين مع الإمرة التي كان عليها، يضرب به المثل في الزهد، يضرب به المثل في الزهد. وقد يكون تاجرا وأعطاه الله مالا كثيرا ويضرب به المثل أيضا في الزهد، فيقول: ولو فوق الأمير تكون فيها سمو وارتفاعا كنت أنت. فإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت. يعني اجعل همتك في الخروج من هذه الحياة بالسلامة والعافية. فإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت. وإن أكرمتها ونظرت فيها لإكرام فنفسك قد أهنت. يعني إن شغلت الدنيا قلبك وسيطرت على على على نفسك، فإنك في هذه الحالة قد أهنت نفسك، قد أهنت نفسك. وهذا تنبيه على معنى عظيم في الزهد وبيان حقيقته، على خلاف ما قد يظن أن الزهد هو مجرد الخمول، أن الزهد مجرد الخمول. فنبه أن الزهد ألا تكون الدنيا في قلبك، ألا تكون الدنيا في قلبك شاغلة نفسك مسيطرة على فؤادك، هي أكبر همك ومبلغ علمك. حتى لو كان الإنسان وفي قلبه هذه المعاني مرقع الثياب ليس زاهدا، ليس زاهدا. حتى لو كان ثيابه مرقعة ومظاهره فيها تقشف إلى آخر ذلك، وقلبه مسيطر عليها الدنيا ومطامعها وهي همه ومبلغ علمه، لا، ليس زاهدا. فهذا تنبيه على معنى عظيم. قال: وإن أكرمتها ونظرت فيها لإكرام فنفسك قد أهنت. ثم ختم هذا النظم بقوله: جمعت لك النصائح فامتثلها. يعني هذه المنظومة جمعت لك نصائح ثمينة ووصايا مهمة، فامتثلها حياتك، أي مدة حياتك، فهي أفضل ما امتثلته. وهو بهذا الكلام لا يثني على نظمه ولا يثني على جمعه، لا يثني على، ليس هذا مراده، وإنما يريد أن يؤكد على المنصوح أن يهتم بهذا الكلام. يعني عندما تقدم لشخص نصائح وتشعر أنه بحاجة لها وتعبت مثلا في جمعها، ثم قلت يا أخي الكريم هذه النصائح التي قلت لك والله عظيمة جدا ومهمة وفيها علم عظيم وأنت بحاجة إليها، هل أنت بهذا تمدح نفسك؟ أنت تريد أن ينتبه، تريد أن ينتبه، أن يشعر بقيمة هذا الكلام وأن يهتم به ويعتني به. جمعت لك النصائح فامتثلها حياتك فهي أفضل ما امتثلتها، وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلت. في البطالة يعني في التقصير وعدم أخذ نفسك بمأخذ الحزم والجد والعزم، فلأجل ذلك أنا أطلت عليك في الكلام. وهذا أيضا جميل وهو من حسن التودد وجميل الخطاب أن تقول لمن تناصحه في نهاية نصحك له أرجو المعذرة إن كنت أطلت عليك أو أثقلت عليك في الكلام أو أوقفتك كثيرا في هذا المكان. فمثل هذا الكلام جميل جدا ويزيد في انشراح صدر المنصوح وإقباله على النصح الذي قدمته له. وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلت. ثم يعود على نفسه برؤية تقصيرها وتفريطها فيقول له ولا يغررك تقصيري وسهوي، لا يغررك تقصيري وسهوي، يعني لا تنظر إلي وما أنا فيه من تقصير وما أنا عليه من سهو، لا تغتر بذلك. وخذ بوصيتي لك إن رشدت، لا تنظر إلي ولا إلى تقصيري ولا إلى تفريط، خذ هذه الوصية التي جمعتها لك واعمل بها. ولا يغررك تقصيري وسهوي. وهذا كما أشرت أهل المنازل في الفضل والعبادة لا يزالون يهضمون أنفسهم ويرونها مقصرة ومفرطة، بخلاف عكس هؤلاء من المقصرين تجده يرى نفسه بماذا؟ بمرأة المكمل للعمل المتمم له الذي لا أحسن منه فيه. وذكرت كلام الحسن البصري رحمه الله حول هذا المعنى. قال رحمه الله في هذا البيت وقد أردفتها تسعا حسانا وكانت قبل ذا 106. هذا ذكر فيه عدد أبيات هذه المنظومة وأن عددها 115 بيتا، فيقول كانت 106 وزدتها 9 أبيات فكان المجموع 115 بيتا. ثم ختم رحمه الله بالصلاة والسلام على النبي والصحبه والآل، ونسأل الله عز وجل أن يجزي هذا الناظم على هذه المنظومة النافعة الماتعة المفيدة، وأن يغفر له لأبي إسحاق، وأن يغفر لأبي بكر أيضا الذي مر معنا ذكره في هذه الأبيات وجعله الله سببا لهذه الأبيات النافعة، فغفر له، غفر الله له وللناظم، وغفر لنا أجمعين ولوالدينا ومشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأصلح الله لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحب أن أنبه أن الدرس يتوقف إلى يوم الأحد إن شاء الله، إلى يوم الأحد القادم أعود بإذن الله عز وجل. أما درس الخميس فهو باق على ما هو عليه، إن لم يكن للوالد مجيء في ذلك اليوم الذي هو يوم الخميس. صلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد.